وجوزوا عليه ما يتعالى ويتنزه عنه وما لا يليق بجلاله مما حرمه على نفسه، وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه وفعل ضده، فتباين الطائفتان أعظم تباين. وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة المثلى التي جاء بها رسوله ونزل بها كتابه، وهي أن العقول البشرية والوسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئا ولا تحرمه، وأنه يتعالى ويتنزه عن ذلك، وأما ما كتبه على نفسه وحرمه على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه خلافه، فهو إيجاب منه على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه بنفسه، فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم. وسيأتي إن شاء الله بسط ذلك وتقريره. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.